بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثانيهما الإمكان الاستعدادي وهو كما ذكروه نفس الاستعداد ذاتا وغير الاستعداد اعتبارا، فإن تهيئ الشيء لأن يصير شيئا آخر له نسبة إلى الشيء المستعد ونسبة إلى الشيء المستعد له. قلنا بالأمس بأنه في الموجودات المادية هناك قانون عام يحكمها جميعا، وهي أنها تستطيع أن تكون شيئا آخر، فيها استعداد أن تكون شيئا آخر. أنت عندما تضع يدك على أي شيء مادي تجد أنه فيه استعداد أن يكون شيئا آخر. إذا وضعت يدك على النطفة، نطفة الإنسان، تجد أنه فيه استعداد أو فيها استعداد أن تكون إنسانا. إذا وضعت يدك على الحجر تجد أنه فيه استعداد أن يكون ماذا؟ ترابا، والتراب فيه استعداد أن يكون عنصرا أو أن يكون نباتا ونحو ذلك. عصا موسى عليه أفضل الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان فيها استعداد أن تكون ماذا؟ أية تسحى بلا فرق، ولكنه الإعجاز في عصا موسى كان في هذا، وهو أنها صارت حية تسحى بلا طي المراحل والمقدمات. وإلا هذه العصا كانت يمكن أن تكون ترابا ثم تكون طعاما لحية، ثم تلك الحية تتولد منها حية أخرى. فإذا كل شيء في عالم المادة يمكن فيه استعداد أن يكون شيئا آخر، ولكن الفرق بين المواد بين الموجودات المادية أن بعضها لكي تكون البعض الآخر تتحول إلى شيء آخر، تارة تحتاج إلى وثائق قليلة وأخرى تحتاج إلى وثائق كثيرة. وإلا لا إشكال ولا شبهة، السلام عليكم، لا إشكال ولا شبهة أن كل شيء فيه استعداد أن يكون شيئا آخر. فقلنا بالأمس بأن هذا الاستعداد ليس أمرا خياليا، ليس أمرا اعتباريا، بل هو صفة وجودية متحققة في الواقع الخارجي. نحن عندما نقول بأن هذه النواة فيها استعداد أن تكون شجرة، هذا الاستعداد ليس اعتبارا من العاقل، بل هو صفة في الواقع الخارجي. فلهذا قلنا بالأمس أن النواة التي تتصورها في الذهن لا يوجد فيها ذلك الاستعداد، ولو كان الاستعداد أمرا اعتباريا فلا فرق أن يوجد في النواة الخارجية وأن يوجد ماذا؟ في النواة الذهنية. إذن الاستعداد أمر حقيقي، صفة حقيقية، مراد من الصفة الحقيقية يعني لها وجود في الخارج، لها ما بإزاء في الخارج، ولكنه ما بإزائها أمر عرضي قائم بشيء آخر، لا أن ما بإزائها أمر جوهري، كما سيأتي تفسير الكلام فيه إن شاء الله في الكيفيات الاستعدادية. هناك عندما نتكلم في الكيف نقول أن الكيف على أربعة أقسام: كيف نفساني، كيف استعدادي، وأقسام أخرى من الكيف كما سيأتي الكلام فيها مفصلا بعد ذلك. نعم عليكم. إذن الكيف الاستعدادي، أحد أقسام الكيف الاستعدادي هو هذا الاستعداد الموجود في المادة، هذا الاستعداد الموجود الشيء لكي يكون شيئا آخر. إذا إلى هنا ثبت لنا أن كل موجود مادي فيه استعداد لأن يكون شيئا آخر، هذا أولا. وثانيا أن هذا الاستعداد صفة وجودية حقيقية، يعني لها ما بإزاء في الخارج ولكن ما بإزائها عرض وليس بجوهر. إذا اتضح هذان الأمران نأتي إلى محل الكلام. نقول هذا العرض الذي هو الاستعداد له نسبة إلى شيئين، نسبة إلى الشيء المستعد وهذا الشيء الذي هو شيء بالفعل، ونسبة إلى الشيء المستعد له. يعني إذا نظرنا إلى النقطة نقول أن النقطة في الإنسان فيها استعداد أن تكون زيد الخارجي، تكون إنسانا. هذا الاستعداد له نسبة إلى الشيء المستعد وهي النقطة التي هي بالفعل، ولها نسبة، هذا الاستعداد وله نسبة إلى الإنسان الذي يمكن أن يكون بعد ذلك. إذن الاستعداد صفة لها نسبتان، نسبة إلى الشيء المستعد ونسبة إلى الشيء المستعد له. هذا الاستعداد إن نظر إليه بالاعتبار الأول يسمى استعدادا، وإن نظر إليه بالاعتبار الثاني يسمى إمكان استعداد. يعني إن نظرنا إلى هذا العرض الصفة الحقيقية الموجودة في الخارج، نظرنا إلى نسبتها مع الشيء المستعد فنصف الشيء المستعد نقول فيه استعداد أن يكون كذا. وإن نظرنا إلى هذا العرض الوجودي باعتبار آخر، يعني بنسبته، نسبة هذا العرض إلى الشيء المستعد له، يعني ماذا؟ يعني الإنسانية، يقول الإنسانية فيها إمكان استعدادي. إذن عرض واحد، حقيقة واحدة، صفة وجودية واحدة، ولكن بلحاظين، باعتبارين، باللحاظ الأول تسمى استعداد وباللحاظ الثاني تسمى ماذا؟ إمكان استعدادي. أكرر المطلب باعتبار أن بعض الأخوة جاءوا متأخرين، أكرر المطلب أن الاستعداد صفة عرض، وهذا العرض صفة حقيقية وجودية في الخارج. هذه الصفة الحقيقية الوجودية في الخارج لها نسبة إلى الشيء الذي هو يتصف بأنه فيه استعداد، وهذا العرض موضوع لهذا العرض، وله نسبة إلى الشيء المستعد له. فإن نظرنا إلى هذه الصفة الوجودية بلحاظ نسبتها الأولى إلى الشيء المستعد نقول هذا الشيء فيه استعداد أن يكون شيئا آخر. وإن نظرنا إلى هذه الصفة الوجودية بأي اعتبار؟ باعتبار ما سيؤول إليه، نقول أن الإنسان فيه إمكان استعدادي. وتطبيقه على المثال واضح، يعني على محل كلامنا الآن، إذا جئنا إلى النطفة نقول النطفة فيها استعداد أن تكون إنسانة، وإذا جئنا إلى الإنسان يقول الإنسان فيه إمكان استعدادي أن يحل في هذه النطفة. يعني أن الصورة الإنسانية تركب على ماذا؟ على النطفة، فتكون النطفة إنسانة. فإذا إذا نظرنا إلى النطفة نقول فيها استعداد أن تكون إنسانا، وإذا نظرنا إلى الإنسان نقول فيه إمكان استعدادي أن يحل في هذه النطفة ويكون صورة نوعية لهذه النطفة. وهذا يقول السيد العلامة ثاني وثانيهما الإمكان الاستعدادي. والإمكان الاستعدادي ما هو؟ قال وهو كما ذكروه نفس الاستعداد ذاتا، من حيث الذات ما هي وجود الإمكان الاستعدادي هو الاستعداد، والاستعداد هو الإمكان الاستعدادي، لا فرق بينهما. ولكن وغير الإمكان وغير الاستعداد اعتبارا، إذن الإمكان الاستعدادي هو الاستعداد حقيقة ذاتا، وغير الاستعداد اعتبارا بالنحو الذي بيناه. فإن الاستعداد نسبة الشيء إلى الشيء المستعد له، والإمكان الاستعدادي نسبة ذلك العرض إلى ماذا؟ إلى المستعد عفوا. والعرض إذا نسب إلى المستعد له يكون إمكان استعدادي. حتى الآن يريد أن يبين كيف أن الاستعداد هو الإمكان الاستعدادي ذاتا وغيره اعتبارا. فإن تهيئ الشيء، يعني عندما يكون هذا الشيء متهيئا أن يكون شيئا آخر، هذه النطفة متهيئة ومستعدة أن تكون ماذا؟ إنسانا. فإن تهيئ الشيء لأن يصير شيئا آخر، هذا التهيؤ له، أي التهيؤ له نسبة إلى الشيء المستعد، وله نسبة إلى الشيء المستعد له الذي في مثالنا الإنسان. فبالاعتبار الأول، هذا التهيؤ، هذا العرض، فبالاعتبار الأول نسبة العرض إلى الشيء المستعد يسمى استعدادا. فيقال مثلا النقطة لها استعداد أن تصير إنسانا. وبالاعتبار الثاني، يعني إذا نظر إلى هذا التهيؤ منسوبا إلى المستعد له، يقال وبالاعتبار الثاني يسمى ذلك التهيؤ الإنسان الاستعدادي. فيقال الإنسان يمكن أن يوجد في النقطة، يعني أن يكون صورة نوعية مترتبة على النقطة. خب إلى هنا اتضح الفرق بين الإمكان الذاتي الذي هو الإمكان الخاص والإمكان الاستعدادي، أو لم يتضح؟ نقول نعم اتضح الفرق. لماذا؟ باعتبار أن الإمكان الذاتي أمر عقلي تحليلي، أمر اعتباري، كما سيأتي إثباته في الفصل اللاحق في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. ولكن هنا الإمكان الاستعدادي ماذا؟ عرض وجودي، ماهية لها وجود في الخارج، ولكنه ماهية ماذا؟ عرضية لا جوهرية. والفرق بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي أن الإمكان الذاتي، مراد من الإمكان الذاتي هو القسم الأول وهو الإمكان الخاص الذي ذكرناه بالأمس أن أحد أسمائه الإمكان الخاص، أن الإمكان الذاتي كما سيجيء في الفصل اللاحق اعتبار تحليلي عقلي، أمر اعتباري لأنه أمر حقيقي، وبعبارة أخرى من المفاهيم الفلسفية. ولكن الإمكان الاستعدادي ماذا؟ من المفاهيم الماهوية، لها ما بإزاء في الخارج ينتزع من ماهية ومن وجود في الخارج. اعتبار تحليلي عقلي يلحق الماهية، الإمكان الذاتي يلحق الماهية المأخوذة من حيث هي هي، يعني الماهية بالحمل الأولي، الماهية من حيث هي هي ممكنة ذاتا، يعني لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها، هذا معنى الإمكان كما سيأتي بيانه. هذا في الإمكان الذاتي. ولكن الإمكان الاستعدادي ما هو؟ صفة وجودية تلحق الماهية مو من حيث هي، بل تلحق الماهية الموجودة في الخارج، تلحق الماهية بالحمل الشائع، لأنها تلحق الماهية بالحيث هي هي، مو تلحق الماهية من حمل الأولي، بل هي لاحقة للماهية بالحمل الشائع، يعني الماهية التي تحقق وجودها في الخارج تتصف بأنها ماذا؟ بأنها فيها استعداد. وإلا الاستعداد ليس صفة للماهية بما هي هي، الاستعداد صفة للماهية الموجودة في الخارج. الاستعداد ليس صفة للشجر لما هو هو، الاستعداد صفة ماذا؟ للشجر بما هو موجود في الخارج. الاستعداد ليس صفة النطفة بما هي هي، يعني في الذهن بالحمل الأولي. الاستعداد صفة للنطفة بما هي متحققة في الخارج وهي في سير التكامل والوصول إلى الإنسانية. فلهذا قال أن الإمكان الذاتي يلحق الماهية من حيث هي، ولكن الإمكان الاستعدادي يلحق الماهية المتصفة بأنها موجودة يعني بالحمل الشائع. إذن فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية من المأخوذة من حيث هي هي بالحمل الأولي، ولكن الإمكان الاستعدادي والإمكان الاستعدادي يلحق النطفة. يا نطفة، النطفة بما هي هي يعني بالحمل الأولي يعني مفهوم النطفة؟ لا، يلحق النطفة بما هي واقعة في مجرى تكون الإنسان، يعني النطفة الموجودة وما هي النطفة بالحمل الأولي. يلحق النطفة الواقعة في مجرى تكون الإنسان. ولذا هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا الفرق الأساسي بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، وبين أن الإمكان الذاتي اعتبار عقلي وأن الإمكان الاستعدادي عرض وصفة وجودية، وبعبارة فلسفية أن الإمكان العقلي مفهوم فلسفي من المعقولات الثانية الفلسفية، وأن الإمكان الاستعدادي مفهوم ماهوي ومن المعقولات الأولية. بعد أن بين هذا الفرق قال هناك جملة من الفروق تترتب على هذا الفرق الأساسي. بعد أن ثبت أن الفرق الأساسي بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي ما هو، يقول أولا الفرق المترتب على هذا الفرق الأساسي أن الإمكان الذاتي لا يتصف بشدة وضعف، أن الإمكان الذاتي لا يتصف بشدة وضعف. الإمكان هو الإمكان مفهوم متواطي يحمل على جميع الممكنات بمعنى واحد بلا أن يوجد هناك أي شدة أو ضعف، ولكن الإمكان الاستعدادي ماذا؟ يتصف بأنه شديد ويتصف بأنه ضعيف. ومن الواضح أن الشدة والضعف من أوصاف ماذا؟ من أوصاف المفهوم ومن أوصاف الوجود، من أوصاف الوجود. الموجود يتصف بأنه شديد أو بأنه ضعيف. إذن الفرق الأول بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي، بعد ذلك الفرق الأساسي الذي بيناه أن الإمكان الذاتي لا يتصف بالشدة والضعف بالقرب والبعد، ولكن الإمكان الاستعدادي يتصف بأنه شديد ضعيف قريب بعيد. فإن التراب يمكن أن يكون إنسانا فيه استعداد، ولكن استعداده قريب وبعيد بعيد، ولكن النطفة يمكن أن تكون إنسانا ولكن استعدادها قريب وبعيد لا قريب. ولهذا قال ولذا، هذا الفرق يترتب على ذلك الفرق الذي ذكرناه، ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف. لماذا؟ فإمكان تحقق الإنسانية في العلقة ماذا؟ أقوى منه في النطفة، فإن النطفة أضعف لكي تكون إنسانا، ولكن العلقة أقرب أن تكون وأشد ما تكون قربا إلى الإنسانية. بخلاف الإمكان الذاتي فلا شدة ولا ضعف فيه، وهذا منشأه لأن الإمكان الاستعدادي صفة وجودية فإذا كان صفة وجودية عرض وجودي يقبل الشدة والضعف القرب والبعد. إمكان آخر أو فرق آخر، والفرق الثاني المترتب على الفرق الأول هو ماذا؟ أنه الإنسان الاستعدادي قابل للزواج، ولكن الإمكان الذاتي غير قابل للزواج، لأن الإمكان الذاتي كما سيأتي بحثه في الفصل اللاحق لازم ذاتي لا ينفك عن الماهية بما هي هي حتى لو كانت واجبة بالغير. الإنسان حتى لو أعطي الوجود من العلة فصار واجبا بالغير، هذا لا ينافي أنه في ذاته ماذا؟ ومنكر المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فإن الإمكان الذاتي غير قابل للبطلان حتى لو كان ذلك تلك الماهية متحققة في الخارج وصارت واجبة بالغير، بخلافه في الإنسان الاستعدادي فإنه عندما تتحقق الإمكانية بعد يبطل الاستعداد. هذه النقطة ما دامت نقطة فيها استعداد أن تكون إنسان، فإذا صارت النقطة إنسانة فعلى الاستعداد باقي وبطل، وبتحقق المستعد له يبطل ذلك الإمكان الاستعدادي. الماء فيه استعداد أن يكون بخارا، إذا صار الماء بخارا بعد بطل ذلك الاستعداد. الآن يوجد استعداد آخر وهو أن الماء هواء والبخار يكون ماء، وهذا غير الاستعداد السابق، هذا استعداد غير الاستعداد السابق. الإنسان يكون ماذا؟ يكون ترابا، هذا الاستعداد غير الاستعداد السابق. طبعا بدن الإنسان يكون ترابا وإلا روحه المجردة تبقى إلى الأبد. وجدنا للبقاء لا للفناء بل يستجيب الفناء على أي نحو. قال ولذا أيضا كان الاستعدادي يقبل الزوال لأنه صفة وجودية من قبيل ماذا؟ من قبيل البياض والسواد الذي يعرض الجسم، طبعا التقريب إلى الذهن، من قبيل البياض والسواد الذي يعرض على الجسم. فإن الجسم الأبيض فيه قابلية يكون أبيض أسود، فإذا صار أسود فبطل ذلك تلك القابلية وذلك الاستعداد. يقبل الزوال عن الممكن، فإن الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل، أما بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم لا ينفك عن الماهية كما سيأتي في الفصل اللاحق. فإنه لازم للماء، ما لازم الماهية هو أي الإمكان الذاتي مع الماهية حيثما تحققت ووجدات. هذا هو الفرق الثاني المترتب على ذلك الفرق الأساسي. ولذا، وهذا هو الفرق الثالث، ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يتعين معه المستعد له، ولكنه بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لا يتعين له المستعد له. هذه النطف، هذه القطعة من التراب، هذه القطعة من النبات، هذه القطعة من اللحم، عندما وقعت في صراط تكون الإنسان يعني صارت نطفة، وتعين المستعد له أم لا؟ يعني من نطفة الإنسان هل يمكن أن يخرج الغنم؟ لا، إشكال، لا يمكن ذلك. من نواة شجرة التفاح هل يمكن أن تخرج لنا شجرة الرمان؟ لا يمكن ذلك. إذن عندما يأتي الإمكان الاستعدادي يتعين الطريق أنه لا بد أن تنتهي إلى هذا، إلى شجرة التفاح، إلى شجرة البرتقال، إلى الإنسانية، إلى البقرية، إلى الغنمية. أما في الإمكان الذاتي عندما تتصف بها الماهية هل يتعين لها شيء؟ لا، قلنا أن الإمكان الذاتي هو تساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، لا تعين الوجود ولا تعين العدم. إذن في الإمكان الاستعدادي عندما يتعين، عندما يتحقق يتعين الطريق، وأنه لا بد أن هذا الموجود يسير في هذا الطريق للوصول إلى تلك النقطة. إذا وقعت في هذا الصراط بعد لا يمكن أن تكون شيئا آخر إلا أن تنتهي ماذا؟ إلى الإنسانية. أو يقف أمامها واقف يمنعها عن إدامة المسير. لا يمكن من النفس الإنسانية أن يوجد موجود آخر، محال هذا. نواة شجرة التفاح إذا وقعت في هذا المسير لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى شجرة التفاح، إلا أن يمنعها مانع في عالم المادة، لأنه عالم التزاحم والتمانع. إذا أرادت هذه النواة أن تكون شجرة البرتقال لابد أن تبدأ المسيرة من الأول، يعني أن تكون ترابا ثم من التراب تبدأ مسيرة جديدة. فإذا في الإمكان الاستعدادي يتعين المستعد له، وأن الطريق ما هو، ولكنه في الإمكان الذاتي لا يوجد هناك أي تعين. هل الوجود ممكن لها؟ والعدم أيضا ممكن لها. يقول ولذا كان الإمكان الاستعدادي، هذه جملة معترضة. الإمكان الاستعدادي، إلى هنا كنا نقول أن الإمكان الاستعدادي ما هو؟ عرض. خذ موضوع هذا العرض ما هو؟ عرض كنا نقول صفة وجودية عرضية، فلهذا هي داخلة تحت مقولة الكيف الاستعدادي. والكيف من المقولات الجوهرية للعرضية، وتقدم أنها من المقولات العرضية. إذن هذا الإمكان الاستعدادي عرض، موضوعه ما هو؟ يقول ومحله، لم يقل موضوعه، لأن هناك فرق بين الموضوع وبين العرض سيشير إليه المصنف في الحاشية. نشرح هذه الحاشية لأن الحاشية مهمة. قال ومحله هو ماذا؟ المادة بالمعنى الأعم. عندنا مادة بالمعنى الأخص وعندنا مادة بالمعنى الأعم. موضوع الإمكان الاستعدادي، محل الإمكان الاستعدادي ما هو؟ يقول أن محل الإمكان الاستعدادي على ثلاثة أقسام. تعالوا معنا إلى الحاشية. قال المادة بالمعنى الأعم تشمل أقسام ثلاثة. القسم الأول هي المادة بالمعنى الأخص. طب المادة بالمعنى الأخص ما هي؟ قال وهي الجوهر القابل للصور المنطبعة فيها كمادة العناصر. هذا العنصر إن شاء الله هذا بحثه مفصلا سيأتي في بحث المقولات، عندما نثبت أن كل جسم مركب من مادة الأولى وصورة جسمية، ثم المادة الأولى والصورة الجسمية تكون مادة للصورة العنصرية. مثل هذه العناصر سواء كانت أربعة كما يقول القدماء، أو أن هذه العناصر هي مئة أو أكثر من مئة كما يقول المحدثون، لا فرق. المهم أن الصورة العنصرية تحتاج إلى مادة. مادة مع ماذا؟ الجسم. والجسم مركب من ماذا؟ مركب من المادة الأولى ومن الصورة الجسمية، وكلتاهما تكون مادة ثانية للصورة العنصرية. إذن المادة بالمعنى الأخص قد تطلق ويراد منها المادة الأولى، وقد تطلق ويراد منها المادة الثانية. المادة الثانية هي ماذا؟ هي الجسم المركب من المادة الأولى ومن الصورة الجسمية. هذه الألفاظ وإن كان مطالب لعله فيها معاني توضيحها يأتي إن شاء الله في المقولات. الآن لو دخلنا فيها لعله نبقى عن البحث، محلها هناك في المقولات نبينها. إذن المادة بالمعنى الأخص هي ماذا؟ هي التي فيها قابلية أن تحل فيها الصور العنصرية، كصورة الأكسجين، كصورة الهيدروجين، هذه العناصر الأولية بعد، إنه اليوم نحو ذلك. القدماء كانوا يقولون أن العناصر أربعة، الخفيفان والثقيلان، ماء، نار، هواء وتراب، هذه الأقسام الأربعة. مادة بالمعنى الأخص وهي الجوهر القابل للصور المنطبعة. هسه لماذا يسموها منطبعة؟ باعتبار أن هذه الصور النوعية تنقسم بانقسام المحل، لأنه عندنا الصور النوعية لا تنقسم بانقسام المحل كالنفس الإنسانية، فإنك لو قسمت محلها وهو البدن لا تنقسم الصورة النوعية وهي النفس المجردة إلى قسمين، ولكن بخلاف قطعة من الحجر عندما تقسمها إلى قسمين تكون ماذا؟ الصورة الحجرية أيضا تنقسم إلى قسمين، هذه حجر وهذه حجر. الألوان التي توجد على الأجسام أيضا هذه منطبعة في المادة، عندما ينقسم الجسم ينقسم عرضه بتبعه أيضا، هذه تسمى منطبعة، إشارة إلى تلك الصور النوعية التي تنقسم بانقسام المحل، في قبال تلك الصور النوعية التي لا تنقسم بانقسام المحل كمادة العناصر لصورها العنصرية. هذه المادة بالمعنى العام تشمل المادة بالمعنى الأخص واحد، وتشمل متعلق النفس المجرد ذاتا كالبدن، فإنكم تتذكرون نحن قلنا أن النفس مجردة ذاتا، ولكن في مقام فعلها تحتاج إلى البدن، تحتاج إلى المادة. إذن المادة بالمعنى العام كما تشمل المادة بالمعنى الأخص تشمل ماذا؟ تشمل البدن. يقول البدن فيه استعداد أن يتقبل النفس، أن تلتحق به النفس، أن تتعلق به النفس، لأنه هذه النقطة افترض أنها وصلت هذه النقطة إلى عمر 3 أشهر، الجنين وصل إلى عمر 3 أشهر، نقول أن هذا البدن بعد لم يستعد لكي تتعلق به الروح، ولكن إذا وصل إلى عمر 4 أشهر نقول هذا فيه استعداد أن يتعلق به الروح. هذا الاستعداد موضوعه ماذا هنا؟ محله ماذا؟ البدن بعد. جسد الإنسان، جسد على الطفل الذي هو جنين في بطن أمه. إذن تارة نقول أن المادة فيها استعداد أن تقبل الصورة العنصرية، وأخرى نقول أن البدن فيه استعداد أن يقبل النفس، وثالثا ماذا؟ وثالثا نقول أن هذا الجسم فيه استعداد أن يقبل هذا اللون. هذا نسميه موضوع وعرض. في قبال ماذا؟ في قبال المحل الذي هو أعم من المادة بالمعنى الأخص ومن البدن. فإذا اصطلاح الموضوع في بعض العبائر مختص بماذا؟ مختص بما يكون الموضوع مستغنيا عن عرضه، ولكن العرض ليس بمستغن عن موضوعه. فلهذا قال وتشمل متعلق النفس المجرد كالبدن للنفس الناطقة، هذا القسم الثاني، وتشمل موضوع العرض، بعد هنا لا يسمه محل، كالجسم للمقادير والكيفيات، يقبل اللون الأبيض واللون أسود. إذن هذا الاستعداد تارة موضوعه المادة بالمعنى الأخص، وأخرى موضوعه البدن، وبتعبير أدق تارة محله المادة بالمعنى الأخص، وثاني محله البدن، وثالث محله ماذا؟ الموضوع. إذن الموضوع يكون أخص من المحل، والمحل يكون أعم من الموضوع. قال ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي، ومحل هذا الإمكان لأنه عرض هو المادة بالمعنى العام. هذه جملة كانت معترضة، نرجع إلى محل الكلام. قال ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي يتعين معه الممكن المستعد له كالإنسانية التي تستعد لها، أي لتلك الإنسانية المادة، وهذا بخلاف الإمكان الذاتي الذي في الماهية، فإنه لا يتعين لها للماهية الوجود والعدم مع وجود هذا الإمكان الذاتي، مع أن الماهية تتصف بالإمكان الذاتي، ولكن لا يتعين لها لا الوجود ولا العدم. هذه هي الفروق الثلاثة الأساسية، أولا أن الإمكان الاستعدادي يقبل الشدة والضعف، ثانيا أن الإمكان الاستعدادي يمكن أن يزول بعد تحقق المستعد له، ثالثا أن الإمكان الاستعدادي يتعين معه الممكن المستعد له، بخلافه في الإمكان الذاتي فإنه لا يقبل الشدة والضعف ولا يقبل الزوال ولا يتعين معه المستعد له. يبقى هنا مطلب أخير في الفصل السادس، وهو ما هو الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي. يقول أن الإمكان الاستعدادي دائرة تحققه هو في الوجودات المادية، بخلافه في الإمكان الوقوعي فإنه أعم موردا، يشمل الموجودات المادية والموجودات المجردة. والفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الوقوعي وماذا؟ أن الاستعدادية إنما يكون في الماديات، لأنه في المادة يوجد الحركة كما سيأتي برهانه في القوة والفعل. الحركة مختصة بالماديات، الاستعداد مختص بالمادة. نحن لا يوجد عندنا موجود مجرد تام فيه استعداد أن يكون شيئا آخر، إنما يكون في الماديات، ولكن الإمكان الوقوعي أعم موردا، لأن الإمكان الوقوعي هو الذي لا يلزم من فرض وجوده لا امتناع بالذات ولا ماذا؟ امتناع بالغير. لا هو ممتنع بالذات ولا هو ممتنع بسبب الغير، وهذا كما يمكن أن يكون في الموجودات المادية يمكن أن يكون في الموجودات المجردة، فإن الموجود المجرد أيضا لا بد أن لا يكون ممتنعا بالذات ولا أن يكون ممتنعا بالغير. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية. في الفصل السابع نريد أن يثبت مسألتين. المسألة الأولى أن الإمكان الذي هو محل الكلام في الفلسفة الإسلامية وهو الإمكان الذاتي الإمكان الخاص، هذا هو اعتبار عقلي. معنى اعتبار عقلي يعني أن العاقل يعتبر هذا المفهوم، يعني من المعقولات الثانية الفلسفية، لا أنه يأخذه من الواقع الخارجي. وثلاثه في المعقولات الأولية المفاهيم الماهوية ينتزعها من أين؟ ينتزعها من الوجودات الخارجية، ولكن الإمكان الذاتي لا ينتزعه من جهته. نعم، عندما يلاحظ ماهية من الماهيات عندما يلاحظ ماهية من الماهيات كماهية الإنسان، يحلل هذه الماهية يجد لا أن الوجود ضروري لها ولا أن العدم ضروري لها، فيقول ماذا؟ فيقول هي ممكنة في قبال ذلك الوجود الذي يكون الضرورة له كالواجب، أو في قبال ذلك الذي يكون العدم ضرور له كالممتنع وشريك الباري. إذن الإمكان اعتبار من العاقل، لكن لا بد أن يتضح هذا المطلب. مو مرادنا اعتبار يعني أنه خيال من العاقل، لا، اعتبار نفس أمري، يعني أن العاقل جزافا لا يقول أن هذا ممكن وذاك ليس بممكن، وإنما لا بد أن يحلل ماهية من الماهيات فيجد أنه في ذات الماهية لم يؤخذ لا الوجود ولا العدم، عند ذلك يصفها بأنها ماذا؟ ممكنة. وهذا الإمكان هو الإمكان الذاتي. ولهذا يقول في أن الإمكان يعني الإمكان الذاتي اعتبار عقلي، من قبيل ما ذكرناه في أن الماهية أمر اعتباري. والإخوة يتذكرون نحن مرارا ذكرنا أن الماهية لها وجود في الخارج بناء على أصالة الوجود أو ليس لها وجود في الخارج. بناء على أصالة الوجود الماهية لا وجود لها في الخارج، المتحقق في الخارج هو الوجود لا الماهية. وبعد هذه الماهية ما هي؟ يقول اعتبار عقلي. هذا الوجود عندما ينعكس في صورة، عندما ينعكس في الذهن بنحو الصورة، هذه الصورة نسميها ماهية، لكن هذا الماهية اعتبار من العاقل. وإلا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا إلا الوجود بناء على أصالة الوجود. فكما أن الماهية أمر اعتباري ولكن اعتباري نفس أمري، يعني ليس جزاف، ليس من قبيل أنياب الأغوال، كذلك الإمكان أمر اعتباري وليس أمرا جزافيا. يقول أما أن الإمكان أمر اعتباري عقلي فلأن الإمكان الذاتي يلحق الماهية، ولكن أي ماهيتين؟ الماهية التي لها وجود في الخارج؟ يقول لا، الماهية المأخوذة عقلا من حيث هي بقطع النظر عما سواها الماهية بالحمل الأولي. يعني الإنسان بما هو إنسان الذي هو الحيوان الناطق. الإنسان الزيجر عندما يحلل هذا المفهوم وهو مفهوم الإنسان يجد أنه ذاتياته هي الحيوانية الناطقية، بعد لا الوجود مأخوذ فيها ولا العدم مأخوذ فيها. فلأن الإنسان الذاتي يلحق الماهية المأخوذة عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم. طبعا هذا لا يخفى على الإخوة، لا إشكال ولا شبهة أن الماهية نحن نأخذها مع قطع النظر عن الوجود والعدم، ولكن هي في الواقع ونفس الأمر هي ماذا؟ إما موجودة إما معدومة. في الواقع ونفس الأمر يعني بالحمل الشائع الماهية يعني الإنسان إما موجود وإما محدود. ولكن نحن لو قطعنا النظر عن الحمل الشائع عن الوجود والعدم عن المصداق ونظرنا إلى ذات ماهية الإنسان نقول أنه لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها. ولكن هذا لا ينافي على أن يكون الوجود ضروري لها أو العدم ضروري لها بالحمل الشائع، لأنه إذا كانت علتها تامة فالوجود ضروري لها بالحمل الشائع تكون واجبة بالغير، وإذا كانت علتها غير متحققة فيكون العدم ضروري لها بالحمل الشائع، لما ذكرنا فيما سبق أن الشيء ما لم يجب لم يوجد وأن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم. قال مع قطع النظر عن الوجود والعدم والماهية المأخوذة كذلك يعني عقلا مع قطع النظر عن الوجود والعدم اعتبارية الماهية بهذا الحيث مع قطع النظر عن الوجود والعدم أمر اعتباري أم لا؟ وتقدم في أصالة الوجود أن الماهية أمر اعتباري، وهل يمكن أن تكون صفتها أمرا حقيقي؟ إذا كانت الماهية أمر اعتباري طب الإمكان صفة ماذا؟ صفة الماهية. طب لا بد أن تكون الصفة أيضا أمرا اعتباريا، لا يعقل أن يكون الموصوف أمرا حقيقيا أو أن الموصوف يكون أمرا اعتباريا ولكن الصفة تكون ماذا؟ أمرا حقيقيا، معادل الحقيقي يعني أمرا ماهويا. كذلك اعتباري والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب كما تقدم في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فما يلحق بها طبعا مو فقط بناء على أصالة الوجود حتى بناء على ماذا؟ أصالة الماهية، لأن الماهية من حيث هي هي قلنا أن هناك اتفاق بين الفريقين أن الماهية من حيث هي هي اعتبارية بلا ريب. إذن فما يلحق الماهية بهذا الاعتبار وهو الاعتبار العقلي مع قطع النظر عن الوجود والعدم يكون كذلك، يعني يكون أمرا اعتباريا بلا ريب. يقول هل توجد هناك منافاة بين أن تكون الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة وهي في نفس الأمر إما موجودة وإما معدومة؟ يقول لا منافاة، لأنه نحن نبحث في ذاتها بقطع النظر عن أنها واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير. وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كون الماهية بحسب نفس الأمر إما موجودة أو ماذا؟ معدومة. هذا لافظ قلنا مرارا أن فيه تسامح، وننشأ التسامح هذا أن الماهية ليست موجودة في الخارج، وجود الماهية موجود في الخارج، وإلا بناء على أصالة الوجود مو الإنسان موجود، وجود الإنسان موجود، الإنسان أمر اعتباري. مو الإنسان معدوم، وجوده ليس بمتحققا في الخارج. فإذا عندما نقول الماهية موجودة الماهية معدومة هذا حمل بالعراض لا حمل بالذات. الإنسان لا يتصف بأنه موجود ولا يتصف بأنه معدوم، وجوده يتصف بأنه موجود أو أنه ليس بموجود بناء على أصالة الوجود. طبعا السيد العلامة يقينا ملتفت إلى هذه النقطة ولكنه المطلب أيضا واضح. فإذا قال لا ينافي كون الماهية بحسب نفس الأمر إما موجودة، يعني وجود الماهية موجود، وإما معدوم، يعني وجود الماهية ليس بمتحقق. ولازم هذا الكلام الذي ذكرناه من أنها في نفس الأمر إما وجودها متحقق وإما أن وجودها ليس بمتحقق، ولازم هذا كون الماهية الموجودة إما محفوفة بوجوبين، الوجوب السابق وهو أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، والوجوب اللاحق وهو الضرورة بشرط المحمول، أو إذا كانت موجودة، وإذا كانت معدومة أيضا محفوفة بامتناعين، العدم الامتناع السابق وهو أن الشيء ما لم يجد ما لم يمتنع لم يعدم، والعدم اللاحق وهو ماذا؟ الضرورة بشرط المحمول. فلهذا قال ولازمه، أي أن الماهية في نفس الأمر إما متصفة بالوجود أو العدم، ولازمه كون الماهية إذا كانت موجودة محفوفة بوجودين، وإذا كانت ممتنعة محفوفة، إذا كانت معدومة محفوفة بامتناعين. هذا على طريقة النفس والنشر مرتب، قال إما موجودة وإما معدومة، فإذا كانت موجودة محفوفة بوجودين، وإذا كانت معدومة محفوفة بامتناعين. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول في المسألة، وهو في أن الإمكان اعتبار عقلي. المطلب الثاني في الفاصل، وأن الإمكان لازم لا ينفك عن الماهية، ليس من العوارض التي تقبل الانفكاك، كالبياض والسواد الذي يعرض الجسم، كالحركة وعدم الحركة التي تعرض الإنسان، كالكتابة وعدم الكتابة التي يكون الإنسان متصف تارة بالكتابة وأخرى بعدم الكتابة. لا، الإمكان لازم ذاتي لا ينفك عن الماهية الممكنة، كل ماهية لازمها الذاتي الإمكان، سواء كان إنسانا سواء كان حجرا سواء كان ملكا، إذا كان له ماهية فيكون ممكن ذاتا. ما معنى الإمكان ذاته؟ وأشرنا في الأبحاث السابقة مرارا وتكرارا أن الإمكان يعني سلب ضرورة الوجود، هذا في الإمكان الذاتي. في الإمكان الخاص سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة العدم. أنت عندما تحلل ماهية الإنسان لا تجد أن الوجود ضروري للماهية، ولا تجد أن العدم ضروري للماهية، لأنه إذا كان الوجود ضروري فيمتنع العدم، وإذا كان العدم ضروري فيمتنع الوجود، والمفروض أنها ممكنة. هذا خلفون. خب، سلب ضرورة الوجود، سلب ضرورة العدم، هذان أمران سلبيان أم أمران وجوديان؟ واضح أنهما أمران سلبيان. عدم ضرورة الوجود، عدم ضرورة العدم. خب، الإمكان مفهوم إيجابي، مفهوم سلبي لمفهوم إيجابي، والإمكان مفهوم إيجابي. بعد كيف أنكم تفسرون مجموعة السلبين بأمر ثبوتي؟ الإمكان أنتم فسرتموه بأنه عدم ضرورة الوجود، عدم ضرورة العدم، أو سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم. مجموع السلبين هل يكون أمرا إثباتيا؟ ولكن الإمكان ما هو؟ أمر إثباتي وجودي. يقول نعم، لازم هذين السلبين سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم، لازمه استواء النسبة إلى الوجود والعدم. لازم سلب الضرورتين هو ماذا؟ استواء النسبة إلى الوجود والعدم. ونحن نعبر هذا الإمكان لازم سلب الضرورتين، لا هو حقيقة سلب الضرورتين، وإلا سلب الضرورتين ليس مفهوما إثباتيا بل هو مفهوم سلبي. قل لعد لماذا تفسرون هذا بذلك؟ يقول باعتبار أن لازم السلبين استواء النسبة، واستواء النسبة هو ماذا؟ أمر إثباتي لا أنه أمر سلبي. يقول وأما كون الإمكان الذاتي لازما للماهية يعني لازما لا ينفك، فلأننا إذا تصورنا الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن كل ما سواها يعني الماهية المأخوذة عقلا، لم نجد مع الماهية بما هي فيه لا ضرورة الوجود أو ضرورة عدم، لم نجد معها ضرورة الوجود. شنو اسم ضرورة وجود وضرورة الوجود؟ وجود. لم نجد معها ضرورة وجود أو ضرورة عدم. إذن وليس الإمكان في الحقيقة إلا سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. إذن فهي بذاتها يعني كل ما هي فهي بذاتها، فإذن الإمكان لازم ذاتي لا أنه لازم منفك. فهي أي الماهية بذاتها ممكنة. القرص هو أصل الإمكان، وإن كان هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر سيدنا العدد، إذا كان الإمكان هو السلب الضرورتين، خب الإمكان أمر وجودي، كيف عبرتم عن السلب بالأمر الوجودي؟ قال وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين لكن العقل يتصرفنا ماذا يفعل؟ يضع لازم هذين السلبين. اللازم ما هو؟ وهو استواء النسبة مكان السلبين، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا وإن كان في حقيقته ماذا؟ مجموع السلبين، وهو في حقيقته أمر ليس بأمر إثباتي ووجودي بل أمر سلبي. إذن الإمكان الذي هو مفهوم وجودي ماذا؟ لازم للسلبين لا أنه حقيقة سلبين، وإلا مجموع السلبين لا يكون أمرا وجوديا. هذا تمام الكلام في الفصل السابع، أما الفصل الثامن فسيأتي. والحمد لله رب العالمين.